أيها الإخوة، واستمعوا إلى تلاوة قرآنية مباركة استهلالا بهذا الحق الكريم من قارئنا القارئ الشيخ علي حكمة عسلاني. Yeah. you وأعد لهم أجرا كريما. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ